جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما قولكم في قضية حجز الأماكن في المساجد وخاصة في الحرمين مع شيء من التفصيل؟ جزاكم الله خيرا. يرى بعض أهل العلم أنه لا بأس بحجز الأماكن، وهذا هو المشهور عند الحنابلة، أنه لا بأس أن يحجز الإنسان مكانا ثم إذا حضر صلى فيه. ويرى آخرون أنه لا يجوز هذا، وذلك لأن المساجد بيوت الله فتكون لمن سبق. ومن المعلوم أن من وضع منديلا أو قلما أو مفاتيح فليس هو السابق، السابق ما وضعه في هذا المكان، وحينئذ يكون ظالما لمن يأتي من بعده وهو أحق منه بهذا المكان. ولكن الصحيح أن في هذا تفصيل، أن من وضع مكان، من حجز مكانا له وهو في نفس المسجد فلا بأس، أو خرج لحاجة يقضيها ويرجع، كما لو خرج ليتوضأ أو خرج ليأتي بكتاب نفسه أو خرج ليأتي بحاجة يحتاجها في المسجد، فهذا لا بأس به. هذا القول المفصل هو الوسط، أن من حجز مكانا وهو في المسجد فلا بأس، لكن يجب أن يلاحظ أن الصفوف إذا وصلت إلى مكانه من الصف الأول فإنه يتقدم إلى الصف الأول لأن لا يتخطى رقاب الناس. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.